الرسول لا كان يقول لا فتى الا علي. يبقى سيدنا علي ده ايه؟ سيدنا علي هو اللي رفع باب خيبر على كتفه صلى الله عليه وسلم وتترس به. تترس به يعني مسكه زي الترس كده. باب خيبر ده يا عم بيشيله 40 رجل. باب خيبر فضل الصحابه محاصرين خيبر عده شهور مش عارفين يجلوا اليهود من خيبر. اليهود قاعدين جوه عندهم البساتين والمزروعات والاكل والشرب وقافلين عليهم الباب والحصن. يقعدوا سنه اثنين ثلاثه ما تفرقش معاه. مش طالعين. والمسلمين قاعدين اكلهم هيخلص وسايبين بيوتهم وسايبين مصالحهم وعايزين يخلصوا. ودول قاعدين عندهم كل حاجه مش هيطلع. حصن كبير. طال الامر على سيدنا على الصحابه وعلى سيدنا وعلى وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاءه الفرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غدا يفتح الله على رجل يحبه الله ورسوله. قال لهم كده في صلاه العشاء غدا يعني فيه. بعد صلاه الصبح. نعم جاء الفرج وحيا غدا لرجل يفتح الله عليه يحبه الله ورسوله. معنى الحديث فبعد صلاة الصبح كل واحد من الصحابة بقى يتطاول كده علشان يبين ان رسول الله يعني كده. سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وكلهم حتى سيدنا ابو بكر عمر نفسه بيقول ايه فتطاولت ظن ان هو واخد بالك. نعم فسيدنا رسول الله بحث ما لقاش سيدنا علي فقال اين علي؟ فقالوا ارمد يعني ما حضرش الصلاه علشان عينيه وارمه ومقفوله. فجاءوا يقوده رجل ماسكه كده مغمض عينه ماشي كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم سفل في عينيه فبرئت في الحال. ثم اعطاه الرايه فتوجه سيدنا علي مباشره الى باب خيبر باب الحصن وراح نام تحته وراح رفعه ثم مسكه بعد ذلك وتترس به ودخل المسلمون. يبقى ده سيدنا علي ده تأييد كبير ولا مش تأييد كبير؟ يستاهل ان يتكتب على العرش ولا ما يتكتبش؟ يستاهل. وما ذلك على الله بعزيز. احسن الناس تستكبر اشمعنى يعني؟ يا عم انت مالك يا عم ده فضل الله يؤتيه من يشاء والعرش عرشك. ده عرش الله يكتب عليه ما يشاء. تيجي تقول لي حديث ضعيف حديث ضعيف ضعيف ما يجراش حاجه. فضائل سيدنا علي يعني واضحه في الاحاديث الصحيحه الكثيره. نعم. وسيدنا رسول الله آخى بينه وبين سيدنا علي في المؤاخاة. فسيدنا علي ده ليه أسرار كبيرة. ده سر كبير. سيدنا علي ده. نعم. أيدته بعلي، أي نصرته بعلي. أيدته من التأييد يعني من النصر. أيدته بعلي أي نصرته بعلي. واضح؟ ممكن يقول لو كان في عبارات كتير نعم كل عبارات قوية. وفي التفسير عن ابن عباس كما رواه الخطيب فيما رواه مالك عنه في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما في سورة الكهف في التفسير قالوا ايه هو الكنز ده؟ قال لوح من ذهب فيه مكتوب عجبا لمن ايقن بالقدر كيف ينصب عجبا لمن ايقن بالنار كيف يضحك عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن اليها انا الله لا اله الا انا محمد عبدي ورسولي. ده اللي كان مكتوب على الايه على الكنز. عجبا لمن ايقن بالقدر كيف ينصب اللي ايقن ان اقدار الله مكتوبه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ليه يتعب نفسه؟ ليه يتعب نفسه ويحزن ويدخل العنايه المركزه عشان فقد عزيز او ضاع ماله او لم يتحقق امله ويشيلوه يقول لك الراجل اتشل والراجل مش عارف جات له النقطه والراجل جاله انفجار في المخ والراجل مش عارف عمل له ايه والست ماتت منقوطه وشغل عجيب والناس مش واخدة بالها ان كلها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يا سلام، ربك عايزك تستريح، يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجعله في شيء، يتعرف عليك بالنعمة فتعرفه إلها جميلا، ويتعرف عليك بالمحنة فتعرفه إلها جليلا، فهو جميل جليل. أما من يعبد الله على حرف، إن أصابته فتنة، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، اللي هو بيعبد الله على إنه رب الجمال بس مش رب الجلال. طول ما الأمور ماشية معاه وبيكسب وتمام التمام، يا سلام، موظف في الجامعة في الصف الأول وأورده ماشية تمام، وقراءته للقرآن والصدقات تمام، طول ما تجارته رابحة، وطول ما عياله في زيادة، وطول ما ماله في زيادة وأحواله في زيادة، في الصف الأول، يبقى بيعبد الرب الجميل. فإذا تجلى الله عليه بالجلال حتى يعرفه جليلا كما عرفه جميلا، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأنت تعبد رب جليل جميل، خد بالك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى يريد الله أن يتعرف عليك بالرخاء، ويريد أن يتعرف عليك في الشدة، يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. واضح؟ فربك بيتعرف عليك، تزعل؟ بيتعرف عليك بمحنة، فإن عرفته فيها صارت منحة. يتعرف عليك بمنحة بنعمة، فإن نسيته فيها صارت غفلة. يبقى يريد أن يتعرف عليك بالنعم وبالمحن سبحانه وتعالى. ولذا عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصر، إلا أيقن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله علي لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إلا أيقن بالحاجات دي كلها، ليه يزعل؟ يأخذ بالأسباب، وقلبه مع الله. إن كتب له نتيجة الأسباب يحمد الله، وإن لم يكتبها يحمد الله برضه، ويفضل في الصف الأول، يفضل في الصف الأول لحد ما يلقى رب. في الصف الأول في الطاعة، في الصف الأول في العبادة، في الصف الأول في المعرفة إلى الله وحمد الله وشكر الله على كل حال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله في حياته كلها وجد شدائد كثيرة وهو حبيب الله. لو كانت المحن دليل المهانة ما كان رسول الله يذوق محنة واحدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في محن شديدة، وكان يوعك كما يوعك 100 من الرجال وصبر. حتى إذا مرض الرسول كان يمرض كمرض 100، وجاع صلى الله عليه وسلم، وكان إذا طلب أن يأكل من الجنة لأكل، إذا طلب أن يأكل من الجنة لأكل، ولكن شد الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم جوعا، واشتد فقره إلى الله فشد الحجر على بطنه من الجوع، وعرضت عليه جبال مكة أن تكون ذهبا في يدي وفي يد غيره تراب، فأبى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المحن من الله دليل المهانة، ما ذاق رسول الله محنة قط، ولكن دليل أن المحن من الله تعرف ورفع درجات ورفع مقامات. فاحمد ربك على كل حال، ولا تتمنى تغيير الحال، ما أقامك الله فيه هو الخير. فإن كنت في العافية لا تتمنى المرض، وإن كنت في المرض لا تتمنى بقلبك إلا ما كتبه الله لك، ولكن اسأل الله العافية، تسأل بلسانك وقلبك مطمئن، مطمئن بالله، مطمئن بقدر الله، بغير لهفة وبغير تسرع. هو ده مكتوب، هو على الكنز، الكلام نفسه كنز لكن مكتوب على لوح ذهب كمان. عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبا لمن أيقن بأن النار تنتظره إذا عصى الله سبحانه وتعالى وغفل عنه كيف يضحك ويأنس في الدنيا. عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها، أي تغير أحوالها في كل حين، كيف يطمئن إليها، أي كيف يطمئن قلبه إليها ويركن إليها. أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما على باب الجنة مكتوب: إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها. مكتوب كده على باب الجنة: إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها. اللهم تقبلها منا واجعلنا من خيار أهلها واجعلها آخر كلامنا يا رب العالمين. وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة، أي قبل عصر النبوة. ذكر دي أقوال الإخباريين بقى والمؤرخين، أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقي مصلح وسيد أمين. نعم، وجدوها كده في بعض البلدان على بعض الحجارة مكتوب الكلام: محمد تقي، أي تقي من الشرك، مصلح أي لما أفسد الخلق من الحق، أو مصلح للخلق لإيصالهم للحق، وسيد أمين، سيد ولد آدم، أمين على وحي الله. وذكر السمنطاري، وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان، وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان، وخراسان معناها مطلع الشمس، مطلع الشمس بالفارسية، مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب: لا إله إلا الله، وعلى الآخر: محمد رسول الله. يعني ذكر إن في بعض البلاد إن في طفل اتولد وجدوا على أحد جانبيه لا إله إلا الله، وعلى الجانب الآخر: محمد رسول الله. ما يمنعش، لا دي بعد البعث. وذكر الإخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده في بلاد الهند، زي ما بتشوف انت في بعض المجلات كده يجيب لك صور حاجات كائنات عجيبة وتجد مكتوب فيها بوضوح فعلا كده الله أو محمد رسول الله، تجدها مكتوبة بطريقة واضحة. وهذا لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى يكتب اسمه على كل شيء واسم حبيبي على كل شيء، لدرجة أن في أحد العلماء، علماء الخلية، في الخلية فيه حاجة اسمها ميتوكوندريا. ميتوكوندريا دي حاجة جوه الخلية، دي جهاز الطاقة اللي في الخلية. الخلية دي محتاجة طاقة علشان يبقى فيه موتور يحركها، فالطاقة اللي هي الموتور اللي في الخلية اسمه حاجة اسمها ايه؟ ميتوكوندريا، اللي هي مصدر الحركة والطاقة. مصدر الحركة والطاقة في الخلية، وجدوا ان الميتوكوندريا دي مكتوبة الله بالميكروسكوب الالكتروني. يعني بصوا عليها بالميكروسكوب الالكتروني لقوا ان الميتوكوندريا دي اللي هي اصلا مصدر حركة الخلية مكتوب عليها ايه؟ الله. ولو عايز تشوف صورتها بالالكترون بالميكروسكوب الالكتروني اجيبها لكم ممكن الخميس الجاي. الميتوكوندريا دي جوه كل خلية في عشرات بل مئات الميتوكوندريا، كل واحدة هيكلها مكتوب الله، كأن الله اسمه يحرك كل شيء من اول مستوى الخلية اللي هي اصغر حاجة في الانسان الى اكبر المجرات، كلها تتحرك باسم الله. وكأن الأكوان، ربما تكون الأكوان كلها العرش والكرسي والسماوات والأرض والمجرات، إذا نظرت إليها نظرة من بعد تجدها لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي حاجة غريبة، فاسم الله مكتوب على كل شيء، لكن مين اللي يقراه؟ هي دي المشكلة، اللي يعرف يقراه، لكن هو مكتوب. حلو قوي، يبقى اديني حته منه. نعم نعم. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر عن أبيه اللي هو سيدنا علي زين العابدين. أسانيد لو إيه لو قريتها على ملزوغ يبرق. قال البيت دي أسانيد قوية. سيدنا جعفر ده أبو السيدة عائشة اللي مدفونة عندنا وربنا كرمنا وكرم أهل مصر بيها. سيدنا جعفر ده أبو السيدة عائشة نفعنا الله بهم وحشرنا في زمرتهم. سيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر وسمي الباقر لأنه بقر بطون الكتب يعني العلم، كان عالم كبير فسموه الباقر لأنه بقر العلم يعني شقه شقا. عن أبيه اللي هو سيدنا علي زين العابدين، قالوا أن زين العابدين سموه زين العابدين ليه؟ لأنه كان ليه طب كان بيصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة نافلة، كان الورد بتاعه كده. سيدنا علي زين العابدين كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة نافلة، ده الورد بتاعه. 1000 ركعة يا عم، مش انت مش عارف تواظب على 12 ركعة عشان يتكتب لك يتعمل لك بيت في الجنة؟ لان في حديث صحيح من صلى 12 ركعة مما سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة في كل يوم وليلة، اللي هو ركعتين قبل الصبح و4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد العشاء بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، تعدهم تلاقيهم 12، يتكتب لك بيت في الجنة مش شقة على النيل. وبعدين الله أعلم بقى هتاخدها ولا لا، أو في الآخر عيالك يتخانقوا عليها بعد وفاتك. كل يوم 12 ركعة واظب عليهم. سيدنا بقى علي زين العابدين كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليل. 1000 ركعة يا عم، عالم عملت شغل جامد سيدنا علي زين العابدين طبعا. ولما مات سيدنا علي زين العابدين كان في بيوت في المدينة كل اسبوع تجد شوال من الدقيق محطوط قدامهم، ما كانوش عارفين مين اللي بيحطه على مدى كده سنين، فاعتادوا ان كل اسبوع يصحوا الفجر يلاقوا ايه الشوال محطوط. قعدوا كده سنين، فلما مات سيدنا علي زين العابدين وجدوا اثر الدقيق على كتفه. سيدنا علي زين العابدين يا عم، إذا كان يوم القيامة نادى مناد أي من الملائكة بأمر الله، ينادي منادي من الملائكة بأمر الله يوم القيامة، ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده زمان كانت الناس تسمي ولادها كلهم محمد. يعني أنا مثلا ليا جد اسمه جبر مسمي كل ولاده محمد، بس ايه يقولك محمد سعيد محمد عبد الله محمد عبد الستار محمد مثلا ايه انور المهم الاول محمد وبعدين يحط اسم تاني عشان يميزه، انما محمد ده على طول وكان مخلف 15 ولد سماهم كلهم محمد. فالناس كانت زمان بتحب اسم محمد ده جامد، مش الوقت يسمي لك جون وهيثم ومش عارف ايه واندرو. ما هي اسماء سيدنا محمد يا عم؟ بس ليقم من اسمه محمد ممكن تبقى اي من اسمه على اسم محمد، واسماء النبي كتيرة، يبقى كل واحد اسمه على اسم النبي ليه مقام خاص، واسم عبد الله من اسماء النبي، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد، فعبد الله هو اسمه اسم رسول الله. سبحان الذي اسرى بعبده، الهاء هنا تعود على الاسماء الحسنى كلها 99، فيبقى اي واحد اسمه عبد الله عبد الستار عبد الفتاح عبد الكريم عبد المهيمن عبد الرحيم كل ده من اسماء سيدنا رسول الله، او عبده مثلا، او مصطفى وحامد ومحمود واحمد ومهيمن وصالح ومصلح كل دي من اسماء، وشفيق لانه شفيق الامه صلى الله عليه وسلم، وابراهيم ابو الانبياء. بتسمي يا سيدي ابنك محمد ما يجراش حاجه، اللي يفوته حاجه طبعا هيبقى اسمه ابو محمد. وروى ابن القاسم العنقي، ابن القاسم العتقي، قالوا انه جمع بين الزهد والعلم، وكان تلميذ مالك الامام مالك، هو وابن وهب الاثنين مصريين معاصرين بعض، ابن وهب وايه اللي هو عبد الله بن وهب كان مصري، وكان العتقي ده اللي هو ابو القاسم برضه مصري، وذهبوا الى الامام مالك وعاشوا معاه سنوات طويله، لدرجه سيدنا الامام مالك كان يبعث له رسائل لما رجع مصر، وكان ايه الى الامام الفقيه محمد العتقي كان يكتب له كده. فسيدنا ابو القاسم اخرج له الامام البخاري والنسائي وابو داود، وتوفي سنه 191، انما ابن وهب المصري توفي سنه 197 هجريه. نعم، اللي هو جن نفسه لما ايه قالوا له ايه تتولى القضاء، فعمل نفسه مجنون لحد ايه ما صرفوا عنه حتى مات. وروى ابن القاسم في سماعه اي عن الامام مالك، لانه كان ليه سماع عن الامام مالك كثير، وابن وهب اللي هو قرينه بقى المصري في جامعه عن مالك: سمعت اهل مكة يقولون ما من بيت فيه اسم محمد الا نما ورزقوا ورزق جيرانهم ببركة بس ان البيت ده فيه واحد اسمه محمد، الا نما اي زاد بركته، يعني زادوا يبقوا في زيادة دائمة، ورزقوا ورزق جيرانهم. وعنه صلى الله عليه وسلم على ما رواه ابن سعد من حديث عثمان العمري مرفوعا قال: ما ضر احدكم ان يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة، فدل على ان الواحد ممكن يسمي ثلاثة من ولاده محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ضر احدكم ان يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. وعشان كده كانوا اجدادنا يحبوا يسموا محمد كتير، حتى الصعايدة يروحوا مسميين محمدين علشان يعني يبقى بركتين، مش محمد واحد، يجيب له واحد يبقى في عنده محمدين مرة واحدة، هو واحد بس محمدين، ويميزهم يقول لك محمد الأكبر، محمد الأوسط، محمد الأصغر، تمشي. أو يسميهم محمد سعيد ومحمد محمود ومحمد أحمد، أسماء مركبة وتمشي. وعن عبد الله بن مسعود رواه أحمد والبزار والطبراني موقوف عليه وله حكم المرفوع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه فجعله حبيبه سبحانه وتعالى فبعثه برسالته. وحكى النقاش اللي هو أبو بكر محمد بن الحسن المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، في سورة الأحزاب لما نزلت هذه الآية، قام خطيبا فقال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا، الحديث. وما كان لكم أي وما كان لكم أو أي ما ينبغي لكم ولا يحل لكم ولا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله، أي تفعلوا فعلا أو تقولوا قولا أو تومئوا إيماءة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتؤذوا هنا جاية بمطلقا مطلق الإيذاء، ولو بالإعراض عن شريعته أو الإعراض عن سنته صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال الإمام الشافعي في هذه الآية: من استحل الزواج بنساء النبي كفر. من قال أن الزواج بنساء النبي حلال كفر، لأنه أنكر ما عرف من الدين بالضرورة، ولأن النبي لم تزل عصمته عنهم لأنه حي في قبره، ده كلام الإمام الشافعي، ولأن النبي لم تزل عصمته عنهم لم تزول عصمته عنهم لأنه حي في قبره، ونفقتهم وسكناهم واجبة من بيت مال المسلمين، لأنها واجبة على النبي، وبيت مال المسلمين فيه الخمس الخاص بآل النبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي. واستدلوا بهذه الآية أيضا على أن النبي حي في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن حيا في قبره لزالت عصمته بوفاته، فيبقى انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى ليس موتا كموت سائر الخلق، ولكن هو ترقي، انتقال من حال إلى حال أرقى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى، ورسول الله لا يختار إلا الرقي والأعلى، والله سبحانه وتعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل لحظة بالنسبة للتي قبلها آخرة، كل لحظة تأتي على النبي بالنسبة للحظة التي قبلها آخرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظة خير له من اللحظة التي قبلها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ما زال في ترقي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم، ولكن لمحات عن فضله، ولكن لا نحدد فضله ونبين أن مقامه هكذا، ولكن نحن نحوم حول علو مقامه ولا نبلغ مقامه حتى نعبر عنه بالألفاظ، لأن مقامه مرتفع في كل لحظة، حتى ولو ألهمنا الله التعبير عن مقامه الآن فبعد لحظة انتفى هذا المقام وارتقى إلى مقام أعلى، فاحتاج لإلهام آخر حتى نستطيع أن نعبر عن مقامه في كل لحظة. فمقام النبي في كل لحظة يتغير من علو إلى أعلى صلى الله عليه وسلم، حتى يصل يوم القيامة إلى المقام المحمود الذي تحته آدم ومن عداه، فيقول الله سبحانه وتعالى له عند هذا المقام اشفع تشفع وسل تعطى، حتى تقول له الملائكة ما تركت لغضب أمتك لغضب الله في أمتك من شيء، من كثرة ما يدخل النار ما يدخل الجنة من أمته بشفاعته صلى الله عليه وسلم بقى أثناء شفاعته قبل الحساب. ما هو احنا قلنا شفاعة النبي لها درجات شفاعات كثيرة، له شفاعات كثيرة عدها بعضهم قالوا 15 وبعضهم قال 11، له شفاعات كثيرة وكنا عديناها الدور الخميس الماضي، منها الشفاعة العظمى اللي هي لا يشاركه فيها أحد، دي عشان يبدأ الحساب، ثم بعد ذلك شفاعة أخرى لا يشاركه فيها أحد، يشفع في 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، ومع كل 1,000 70,000، اللي احنا حسبناهم لقيناهم 4,970,000، واضح؟ وليه بعد كده شفاعة في أقوام نصبت لهم الموازين فرجحت شمائلهم فرجح انهم يدخلون النار فيشفع فيهم فيدخلون الجنة، ولو شفاعة في أناس دخلوا النار يخرجون منه، ولو شفاعة في من دخل الجنة يرتفع إلى درجات أعلى، وله شفاعة خاصة لمن عاش في المدينة وصبر على لأوائها، وله شفاعة خاصة لمن يكرر ما يقوله المؤذن ثم يصلي عليه ثم يدعو بالدعاء المشهور، فله شفاعة خاصة، ولو شفاعة خاصة لمن زاره في المدينة، لأن من زارني أو من زار قبري وجبت له شفاعات، يبقى لي شفاعات خاصة لأقوام مخصوصين، ولو شفاعة خاصة لمن تسموا باسمه صلى الله عليه وسلم، فله شفاعات كثيرة في هذا الموقف، حتى إن الملائكة تقول له ما تركت لغضب الله في أمتك من شيء. من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وهذا الفصل يتكلم على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ويتناول قصة الإسراء والمعراج بالتفصيل. يقول المصنف: فصل في تفضيله، والها هنا تعود على المصنف من أجله وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تفضيله أي تفضيل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما تضمنته أي احتوته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى. فتتضمن كرامة الإسراء المناجاة، وهي المكالمة سرا، المناجاة وهي المكالمة سرا، وهذا حدث بين نبينا وبين ربه سبحانه وتعالى، ففرض عليه في هذه المكالمة الصلاة في حادثة الإسراء. والرؤية، والرؤية مصدر رأى، ومصدر رأى لها ثلاثة مصادر: رؤية بالهاء بالتاء المربوطة، ورؤية بالألف، ورأي، وهي كلها من فعل واحد وهو رأى، والثلاث مصادر بمعاني مختلفة. رأى رؤية المقصود بها الرؤية البصرية، إذا كانت بالتاء المربوطة في الآخر تبقى الرؤية البصرية، وإذا كانت رأى رؤيا بالألف تبقى معنى الرؤية المنامية أو العلمية، وإذا كان رأى بمعنى رأي وهو الاعتقاد، يقول رأي فلان كذا يعني اعتقاده كذا. وهنا يقول الرؤية وكتبها بالتاء المربوطة دليل على أنها كانت رؤية بصرية في حال اليقظة، عشان يبين حتى بمجرد الكتابة أن الإسراء والمعراج كان رؤية بصرية بالروح والجسد في حال اليقظة لا مناما، فمجرد كتابتها بالتاء المربوطة تدل على هذا. وإمامة الأنبياء والعروج به، والعروج هو الصعود إلى جهة العلو، العروج يقول لك عرج فلان يعني صعد وارتقى، والعروج به إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى شجرة من أشجار الجنة وموجودة في السماء السابعة على الراجح، ووردت روايات في صحيح مسلم أنها في السماء السادسة. وللجمع بين الروايات قال الإمام النووي: ربما يكون أصلها في السماء السادسة وامتدادها إلى السابعة، لحتى يجمع بين الروايات. والسدر أساسا هو النبت، يقول لك شجر السدر يعني شجرة نبت، فهي شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سماها سدرة المنتهى لأن نبتها يشبه نبات النبت مع خلاف في الحجم، وقالوا أن شجرة النبت بالذات بتبقى ورقها طيب الرائحة وثمرها طيب الطعم والرائحة وظلها ممدود، ولذا سدرة المنتهى شجرة من أشجار الجنة وسميت المنتهى لانتهاء علم البشر عندها، أو لانتهاء علم الملائكة عندها، بحيث أن ما هو أسفل منها لا يعلم ما فوقها ما بعدها، دي سميت المنتهى، أو لأنها نهاية الأماكن التي وصلها المخلوقات جميعا، ثم ما بعدها لم يصل إلى ما بعدها إلا مخلوق واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ منتهى المقامات العلوية التي وصلها نبينا صلى الله عليه وسلم حيث ناجى ربه في هذا المكان. ثم يذكر: وما رأى من آيات ربه الكبرى، من آيات ربه الكبرى، وآيات هنا جمع نكرة، والجمع النكرة يدل على كثرته، من آيات ربه الكبرى، والكبرى هنا صفة للآيات. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء، أي دون سائر الأنبياء. احنا الحمد لله كل خميس يا إما فرح يا إما ميتة، والحكاية ماشية كويس الحمد لله. ما كويس، مناسبة كويس، يعني هعلي أكثر من الميكروفون. حاضر. بيعلي من هنا علينا بيعلى، بيقولوا أعلى حاجة، قربوا كده. ومن خصائصه أي دون سائر الأنبياء. أما يقول لك من خصائص نبينا تبقى حاجة خصصت بها دون سائر الأنبياء. فالإسراء والمعراج كان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. قصة الإسراء ومن طوت عليه من درجات الرفعة، وانطوت يعني احتوته أو تضمنته من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وهو القرآن، وشرحته صحاح الأخبار. وصحاح الأخبار هو ما رواه الثقات بسند متصل قال عن الشذوذ والعلة، اللي هي ايه؟ اللي هي أخبار الثقات. صحاح الأخبار اللي هو الصحيح هو رواية الثقة أو العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه مع خلوه من الشذوذ والعلة. والشذوذ هي مخالفة الصحيح لما هو أصح منه، يسموه شاذ. يعني لو سند صحيح وثقات رووا أحاديث ثم خالفوا ما هو أصح منهم يسمى هذا الخبر شاذ وإن كان صحيح. والعلة، والعلة إما تكون علل قادحة كأن يكون سقط رجل في الإسناد لا يعلمها، علة تكون خفية في المتن، أو يكون في إدراج من كلام الرواة، أو يكون في أي شيء من علل الحديث اللي هو يحسها ويشعر بها علماء الحديث بكثرة المران والاطلاع على الروايات، وتخفى على حديث العهد بالأسانيد، لأنه ممكن يكون الإسناد أمامك ثقة عن ثقة عن ثقة فتظن أنه صحيح. يأتي عالم الحديث بكثرة الخبرة والمران يعلم أن في علة هنا قادحة، أنها لم تحدث مثلا لقاء بين فلان وفلان، أو لم تحدث معاصرة لمن يشترط المعاصرة واللقاء وهكذا. دي تبقى إيه؟ علل قادحة تخرجه عن كونه صحيح، وربما تنزل به إلى مرتبة الحسن أو الضعيف، أو حتى تصل به إلى درجة الموضوع أحيانا على حسب شدة العلة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبداية الآية غريبة، سبحان اسم مصدر أو مصدر على خلاف من علماء اللغة، وهي من التنزيه، لأن الإسراء والمعراج فيه الارتفاع، والارتفاع يوحي بالجهة. فلو الإنسان ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارتفع إلى السماوات العلى كان أقرب إلى الله منه وهو على الأرض، كأنه اعتقد الجهة دون أن يشعر. فبدأت الآية بالتنزيه عن كونه سبحانه وتعالى في جهة، ولكن كان العروج عروج مكانة وعلو مكانة لا علو مكان، لأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده في كل حال. لا يوصف أن العبد في هذا المكان أقرب منه إلى الله قرب مكان منه في مكان آخر، ولكن نقول أنها قرب مكانة وعلو مكانة. ولذا بدأ بالتسبيح أي التنزيه حتى لا يشعر الإنسان أن العروج فيه نوع من الجهة أو اعتقاد الجهة. فسبحانه وتعالى كان قبل الجهات، هو الذي خلق الجهات والأماكن، فلا يوصف أنه في جهة فتخلو عنه جهة أخرى، دليل الحدوث والتغير. وهذا كله تحدثنا عنه بالتفصيل في رمضان في شرح الخريدة، منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفة سبحانه وتعالى. وربما بدأ أيضا بالتنزيه سبحانه وتعالى أنه قادر على هذا الفعل بعبده فلا تتعجبون، وكلمة سبحان تقال عند التعجب، فكأن الله حكى رد فعل الكفار عند سماعهم حادثة الإسراء والمعراج من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سوف يتعجبون، فبدأ بكلمة تدل على التعجب وهو التسبيح. فالتسبيح فادت معاني كثيرة، وفادت معنى ثالث هي قدرة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن العجز، فلا تستبعد قدرة الله بعبده أن يفعل به هذا في جزء قليل من الليل سبحانه وتعالى. فالتسبيح فالعلماء يسموا سورة الإسراء سورة سبحان، لأن بدايتها سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى يعني إيه؟ يعني سار ليلا، سار ليلا، أسرى، سار وأسرى، سار يعني سار الليل كله، وأسرى يعني سار في جزء من الليل، يبقى أسرى يعني سار في جزء من الليل، وسار بغير همزة يعني سار الليل كله. ده عند اللغة. وبعد علماء اللغة قالوا ان لا فرق في المعنى، اسرى وترى بمعنى واحد وهو السفر بالليل مطلقا. سبحان الذي اسرى بعبده ووصفه بلفظ العبودية لعلو مقام العبودية، لينوه ان الانسان اعلى مقام له هو مقام العبودية بحق، فوصفه بمقام العبودية ولم يصفه بمقام الرسالة والنبوة، وصفه بالعبودية لينوه على علو مقام العبودية لله عز وجل. وأضافه إليه، الهاء هنا تعود على أسمائه الحسنى كلها، بعبده ليلا، وقال ولم يقل بالليل، ليلا نكرة نكرها ليدل على أنها جزء قليل من الليل، يعني في قطعة قليلة أو جزء قليل من الليل، وليس فيه بالليل كله. لو قال بالليل سبحان الذي أسرى بعبده بالليل يبقى خد الليل كله، ولكن حدثة الإسراء خدت جزء قليل من الليل، بالرغم طول ما حدث فيها من مواقف ومن رؤى ومن مسامع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنصوبة على الظرفية، ظرف زمان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام اللي هو المسجد الذي موجود، الذي هو موجود في مكة، اللي هو مسجد الكعبة، والذي بناه سيدنا إبراهيم، أعاد بناءه، ولكن أول ما بناه بناته الملائكة على الراجح، وأعاد بنائه ورفع قواعده سيدنا إبراهيم بعدما اندثرت بالطوفان في عصر سيدنا نوح، هذا هو الراجح. أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى اللي هو في القدس بنى سيدنا إبراهيم أيضا، والذي بنى سيدنا إبراهيم وبين بناء المسجدين حوالي 12 عاما، وقيل أكثر 40 عاما، يعني في أخبار كثيرة. المهم أن هناك فرق في الزمن، والمسجد الحرام كان سابق في بنائه أو إعادة بنائه من المسجد الأقصى. سيدنا سليمان ده كان بعد سيدنا إبراهيم بكثير، أعاد بناءه بقى سيدنا سليمان، أعاد بناءه لأن بيتهدم كل فترة تتهدم بيعيد بناءه سيدنا. لا كان هو أول من بناه سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسحاق ابنه، مو سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل بنوا إيه الكعب، ومع ابنه إسحاق بنى المسجد اللي هو إيه في الشام اللي هو المسجد الأقصى. الذي باركنا حوله، يعني بارك الله سبحانه وتعالى حوله في هذه الأرض المقدسة التي جعلها مكان للأنبياء ومكان لمسلمي كل عصر. فالقدس أو أرض فلسطين هي مكان مسلمي كل عصر، فلما كان اليهود هم مسلمي عصرهم في عهد سيدنا موسى أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسكنوها، حتى جاء سيدنا عيسى فكفروا بسيدنا عيسى فلم يصيروا مسلمي عصرهم، لأن صار مسلمي عصرهم هم الذين آمنوا بسيدنا عيسى، وانتفى الإسلام عمن كفر به فطردوا وشردوا منه، حتى جاء بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وظهرت أمة الإسلام بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فصارت الأرض المقدسة هي أرض المسلمين لأنهم مسلمي العصر. فالأرض المقدسة هي أرض مسلمي كل عصر، لما كان اليهود مسلمي عصرهم كانت الأرض لهم، ولو أسلموا الآن لا نحاربهم ولا نقول لهم اخرجوا. يعني لو جاء اليهود الآن كلهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اتحلت المشكلة الفلسطينية، خلاص بقينا مسلمين ومش هنحارب، نقول لهم مش هنقول لهم اخرجوا أصلا، هنعيش معاهم وندافع عنهم. فهي المشكلة أصلا أن الأرض دي قانون إلهي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تكون سكن لمسلمي كل عصر، ولذا المسلمين هم أحق بها. وأنا أنوع عن هذا لأن في كثير من المسلمين المثقفين يقولون أن القرآن جاء أن الأرض المقدسة لبني إسرائيل، فإحنا ليه نحاربهم؟ أنا سمعت هذا من بعض الأطباء زملائي وبعض الناس المثقفين في ثقافات مختلفة، ظنا منهم غير معتقد، لأنه بيقول أن اليهود هم أقدم في أرض فلسطين من العرب المسلمين من حيث التاريخ، هم بيقولوا كده، فيبقى هم ليهم حقية تاريخية، إحنا ليه نحاربهم؟ هم بيستردوها زي ما يجي المصريين يقول لك احنا مصريين هنا والفراعنه كانت قاعده فيها من 4000 سنه، يبقى من حقنا ناخد المكان ده احنا مصريين، فهم بيعملوا اللي احنا نعمله لو كانوا طردونا من مصر. يعني بيلتمسوا الاعذار لليهود، ودي برضه لعبه بيلعبها اليهود في الاعلام علشان يعني يشوهوا الفكره في اذهان المسلمين فتنحط عزائمهم. لكن الواقع ان الارض المقدسه دي ارض مسلمي كل عصر، امروا بالسكنة فيها لما كانوا مسلمي عصرهم، لو اسلموا تصير الارض ارضهم ولا بأس، ولكن لما كفروا كتب الله عليهم ان يخرجوا منها، وخرجوا منها على يد الصحابة الاجلاء. وواجب على المسلمين انهم يدافعوا في كل عصر عن هذه الارض حتى تصير خالصة، لانها مهبط للانبياء ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واولى القبلتين. فاحنا مسؤولين مسؤولية شرعية اننا نحرر هذه الارض حتى يسكنها مسلمين، اي مسلمين، لا يشترط ان يبقوا من مصر او من ليبيا او من فلسطين، ما تفرقش، المهم هذه الارض يقطنها مسلمين يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤمنوا بجميع الانبياء ولا يكفروا ببعض ويؤمنوا ببعض. نعم هم بيعتقدوا ذلك، اليهود بيعتقدوا ذلك وبيعملوا حفائر وكده. نعم ان الارض الارض المقدسه، لا اللي هي مدينه القدس كلها، كل مدينه القدس هي دي الارض المقدسه. ما هي بتتسع المدن زي مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتسعت، ما تقدرش تقول ان حدود المدينه هي اللي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا اتسعت بالناس تصير برضه هي المدينه. زي مسجد سيدنا رسول الله اتسع عده سنه عده مراحل، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول هو مسجد رسول الله لو اتسع الى صنعاء اليمن لو امتد العمران خلاص صارت برضه هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي بمرور الازمنه بتتسع طبيعه المدن انها تتسع، فلا باس على اي حال. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارثنا حوله لنريه من اياتنا، اي الهدف من الاسراء والمعراج هي ترقي نبينا صلى الله عليه وسلم من الايمان بالغيب الى عين اليقين، من علم اليقين الى عين اليقين صلى الله عليه وسلم، وليبين علو مقامه وعلو مكانته على سائر الانبياء لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. سبحانه وتعالى هو السميع البصير، اي السميع بما يجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاب دعوته، وعليم بما يبطن له الكفار من تكذيب وبما يبطن له المسلمين من تصديق. السميع البصير، وقيل ان هو هنا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو هنا تعود على العبد اللي هو عبده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو السميع البصير ليرى ويسمع ايات ربه الكبرى. يبقى ربما تحتمل المعنيين، اي انه بترقيه في الاسراء والمعراج بعد شق صدره وتحضيره صلى الله عليه وسلم صار سميعا بصيرا صلى الله عليه وسلم، فربما يكون انه هو السميع البصير، وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بتجلي الله عليه بصفة السمع والبصر فصار سميعا بصيرا، او انها صفة لله عز وجل ولا يعني ولا يضر حملها على اي محمل. انه هو، اصل انه هو هنا الضمير هنا يعود على ايه؟ على اللغة آخر مذكور، آخر مذكور اللي هي إيه؟ العبد. يبقى ربما تعود على العبد، وربما تعود على الضمير اللي في العبد اللي هو الله عبده، فتحتمل المعنيين، واحتمال المعنيين لا يضر، يعني مفيش معنى هينبني عليه ضرر لو حملناه على أحدهم، فتحتمل المعنيين، ما يضرش. وقال تعالى، يبقى سورة الإسراء بينت قصة الإسراء، أما المعراج فجاء في سورة النجم. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يبقى المقدمة دي كلها بتصف حال النبي حال عروجه صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى تكلمنا عنها بالتفصيل في أول شرح هذا الكتاب، وقلنا في معنى النجم معاني كثيرة، ربما يكون هو النجم الثريا اللي بيستعمله الناس في السفر في الهداية إلى الطريق وفي معالم الطريق وفي الاتجاهات اللي هو أوضح نجم في السماء، أو ربما يكون النجم هو مطلق النجوم، أو يكون النجم هو القرآن لأن القرآن منجم والمقصود به القسم بالقرآن، لأن القرآن نزل منجما على نجوم يعني على مراحل. وربما يكون النجم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سماء الهداية هو النجم. إن اعتقدنا أن الهداية لها سماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل في سماء الهداية، كالنجم هو الدليل في سماء الدنيا، فيبقى برضو النجم هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يضرش. والنجم إذا هوى، وهوى يعني غرب، لأن تقول هوت الشمس يعني غربت، سقطت في إيه؟ في الأفق فغربت، هوى غرب أو طلع، لأن لما بيهوي النجم بيطلع في حتة تانية، يبقى معناه سقط أو طلع ما تفرقش، يبقى هوى بمعنى عرج. ممكن يبقى والنجم إذا هوى أي والرسول إذا عرج، يبقى المعنى كده تحتمل هذا من نواحي اللغة. أو انتثر، وانتثاره زي إيه؟ وإذا النجوم انتثرت، يبقى على النجم الإيه العادي المخلوق العادي، وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر بما يحدث حال يوم القيامة من انتصار النجوم، تحتمل المعنى ده أيضا. وممكن يبقى هوى بمعنى أحب ومال، يقول لك أنا هويت، هويت يعني حبيت. والنجم إذا هوى أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى ربه ففنى في حب ربه، يبقى بالمعنى ده. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى هنا هو جبريل الراجح، وقل أنه هو الله سبحانه وتعالى علمه مباشرة بغير واسطة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. قالوا ان هنا الراجح ان ده جبريل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يرى في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، فنظر الى الافق فوجد جناحيه يسدان الافق وله 600 جناح، هو مجرد بس بان له جناحين سدوا الافق عن ناحيتين، وله بقى 600 جناح، وده مخلوق من خلق الله. علشان لما تيجي تسمع بعد كده ان سدرة المنتهى دي اللي هي الشجرة سدرة المنتهى يسير الراكب في ظلها 70 خريفا، ما تستعجبش، لان اذا كان سيدنا جبريل له 600 جناح، جناحين منهم بس سدوا الافق، فما تتعجبش، لان انت بالضبط كأنك عايش على اقل من ذرة في الكون. الكرة الارضية دي كأنها الكترون في ذرة من ذرات الكون، والكون مليان ذرات كثيرة. فشوف انت الذرة فيها الكترونات قد ايه، والالكترونات دي بتدور حوالين النواة اللي هي شمس، كل ذرة فيها الشمس بتاعتها اللي هي النواة، والنواة دي نفسها بتكون اصلا من جزيئات برضو، نيوترونات وبروتونات وشغلانات ثانية ما نعرفهاش وفوتونات وحاجات كده، كل شوية يطلعوا لك جزيئات جديدة لقوها في نواة الذرة. ثم يدور حول هذه النواة اللي هي شمس كون الذرة، لأن الذرة ليها شمس برضه، إيه حواليها في مدارات تدور فيها الإلكترونات. الإلكترونات دي اللي هي تمثل زي إيه؟ زي بقية الكواكب كده، اللي هي المشتري وزحل والكوكب الأرض، وحوالين نفس الإلكترونات دي في سب شيلز، يعني مدار، وفي مدارات داخل المدار نفسه اللي هي ايه تلف حواليها الاقمار، اللي هي مستويات طاقه. يعني حتى الاقمار دي اللي الاقمار اللي بتلف حوالين الارض دي تعتبر ما زالت في المدارات اللي حوالين الارض اللي هو الالكترون. اعتبر ان الارض دي الكترون كده في ذره صغيره في الكون، والكون فيه ملايين ملايين المجرات، يعني كأن الكون ده عبارة عن جزيء كده مكون من عدة ذرات مرتبطة ببعضها ارتباط لا يعلمه إلا الله، وإحنا عايشين على أحد الإلكترونات في هذه الجزيء الضخم. وفي بقى خارج هذا كون آخر غيبي لا نعلمه وهو عالم السماوات، عالم السماوات. فلما يجي لك شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يسير الراكب فيها 70 عاما، انت حجمك ايه انت بالنسبة للكون؟ فما تستعجبش او لا تتعجب يعني. فانت هنا عايش على الكترون صغير، والعجيب انك انت نفسك مكون برضو من جزيئات، والجزيئات دي مكونة من ذرات، والذرات من الكترونات، كله بنفس الفكرة، كل الكون كله ماشي على فكرة واحدة سبحانه وتعالى. نعم التوافق، التوافق ده موجود يعني ذاتي ومعنوي، في توافق ذاتي مادي وفي توافق معنوي. حتى الملائكة بتطوف حوالين البيت المعمور. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، لم ينكره أحد من علماء المسلمين بجميع طوائفهم على الإطلاق. ولكن الخلاف نشأ هل هو بالرؤية المنامية ولا هو يقظة، لكن تصديق حادثة الإسراء والمعراج ذاتها لا خلاف بين المسلمين فيها، لأنها وردت بالقرآن بالنص. فلو واحد كذبها يبقى كفر، ما بقاش مسلمين. وبالتالي لم يختلف علماء المسلمين في حادثة الإسراء في ثبوتها ووقوعها. الخلاف في التفصيل هل هي وقعت مناما ولا يقظة. الراجح عند أهل السنة أنها يقظة، وعند المعتزلة مناما، لأن المعتزلة بيحكموا عقلهم شوية. وإحنا قلنا أن العقل وهو عايش في كون بهذه الصورة اللي إحنا مثلناها لا يستطيع أن يعقل أشياء أخرى غيبة عنه، فلا يحكم على أشياء غيبة عنه بعقله الضئيل، ولكن يتركها كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنها لو كانت مناما ما كذبه الكفار أصلا. لأن أنت لما تيجي تقول أنا والله، يجي واحد دلوقتي في وسط الدرس يقول انا امبارح شفت في الرؤية ربنا وكلمته، هنقول له انت كذاب؟ مش هنقول له لا كذاب ولا هنتعجب، لانها رؤية. وممكن حتى لو ما صدقناهوش لكن ما نقدرش نكذبه وما تتعجبش. فلو كانت رؤية منامية ما كانش الكفار وقفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف التعجب، ولكن موقف التعجب دل على ان الرسول اخبرهم انها كانت بالروح والجسد ويقظة. نعم يجوز رؤية الله في المنام يجوز. الإمام أحمد بن حنبل قال رأيت ربي في المنام 99 مرة، ولو رأيته 100 لسألته عن أفضل ما يتقرب العبد إليه. فرآه 100 فسأله فقال تلاوة كتابي يا أحمد. فقال بفهم وبغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفه. ولكن رؤية بغير إحاطة، بغير إدراك، بغير جهة، واضح؟ رؤية تليق بمقام الله عز وجل، لا تدركه الأبصار، يعني رؤية فيها إحاطة وفيها إدراك وفيها جهة، تكون رؤية منفصلة عن هذه الأشياء، بغير جهة وبغير إحاطة، واضح؟ ولا وصف ما يدور ولا وصف، لا يعرف، لا يستطيع الوصف، لكن ممكن ما يدرش. فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ هو نص القرآن. ده تعليل لعدم وقوع الخلاف فيه، لأنه نص القرآن، وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة منتشرة، يعني منقولة في كتب الحديث المشهورة بالأسانيد المتصلة. رأينا أن نقدم أكملها، يعني رأى المصنف والقاضي عياد أن يقدم أكمل حديث فيها وأوضحها وأصحها سندا، اللي هو يقدمه الأول في إيه في الفصل، ثم بعد ذلك يتبعه بما زادت عليه الروايات الأخرى. رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره. وأكملها هو ما رواه الإمام مسلم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، اللي هو إيه حيروي المصنف بإسناده من غيره، يعني لغير مسلم يجب ذكرها. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي اللي هو ابن سكرة، يذكر حديث صحيح مسلم بإسناده المتصل إلى الإمام مسلم. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي اللي هو ابن سكرة، والفقيه أبو بحر اللي هو ابن العاص بسماعي عليهما، والقاضي أبو عبد الله التميمي، وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس العذري قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان اللي هو شيخ الشيخ اللي وصل للإمام مسلم راوي صحيح مسلم اللي هو ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج اللي هو صاحب صحيح مسلم النيسابوري القشيري قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة أحد الأعلام المحدثين التابعين توفي سنة 167 هجرية سيدنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت من البناني وثابت البناني زوج بنت سيدنا أنس بن مالك زوج بنته اللي هو ختنه والإمام الذهبي قال ثابت هو ثابت كاسمه يعني ثقة وكان ثابت البناني البناني نسبة لقبيلته ثقة ثقة يعني رواياته ثقة يعني رجل غير كذاب غير وضاع منضبط في رواياته يعرف يروي ايه يعني يتقن ما يرويه وتوفي سنة 127 هجرية عن 86 عاما سيدنا ثابت البناني توفى سنة 127 هجرية عن 86 عاما وكان خادم سيدنا أنس بن مالك وزوج بنته لأن سيدنا أنس بن مالك لما كبر فقد كف بصره فكان هو اللي بيقوده ويجيب له الوضوء بتاعه ويقوده للمسجد فروى عنه كثير من الأحاديث ثابت البناني عن أنس بن مالك اللي هو خادم نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى شرفه بخدمته لنبينا 10 سنين ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى كان عمره 20 عاما سيدنا أنس بن مالك ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يبارك له في عمره وولده وماله فعاش حتى زاد عن 100 حتى كف بصره ورأى من ذريته 120 ذكرا فقط من صلبه مباشرة 120 لدرجة ان مات من صلبه حوالي 82 في طاعون عمواس بس من صلبه طاعون عمواس ده اللي كان في الاردن سيدنا انس بن مالك وكان ليه عزبة كبيرة في الكوفة بعد الفتوحات عاش هناك ومات هناك ودفن هناك وكان يصلي الجمعة والعيدين باولاده يعني هم اولاده بس يا رب يعمل بيهم الجمعة والعيدين مكفيين مليين المسألة دي كل ده ببركة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه أتيت بالبراق وهي دابة من دواب الجنة والبراق اسم لهذه الدابة واسمها لوصف سرعتها كأنها بتسير كالبرق بسرعة الضوء يعني حافره عند منتهى طرفه يعني يعني بيمشي بسرعة الضوء يعني مجرد الحاجة اللي يشوفها كده طرفه يوصل لها في الحال يبقى معناه بيمشي بسرعة الضوء حسب طاقتنا احنا لكن ربما تكون سرعته اكتر من كده لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه وصفه بقدر ما ايه ما ادرك صلى الله عليه وسلم ذلك أتيت بالبراق يبقى أسرع دابة إيه هي البراق دي أسرع دابة معروفة ودي دابة من دواب الجنة وكانت بين البغل والحمار المعراج كان المعراج نفسه درجات وجاء في سورة بين الحمار والبغل ولم يأتي في سورة حصان كان ممكن يجي في سورة حصان لأنه أشرف الحصان أعلى فيها إشارات مثل حادثة الإسراء والمعراج دي مليانة إشارات كان ممكن يجي في سورة حصان كأن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج للقتال لأن الحصان آلة الحرب ولكن الله أراد أن يبين له أنه خارج للتكريم وليس للحرب فجاء في سورة غير سورة آلة الحرب شكرا وجاء في سورة غير الحصان ليبين كمال التواضع وليكون في حجم يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركبه بغير كلفة يبقى دليل التوسئة والتيسير له في المركبة والركوب ففيها إشارات كثيرة ابيض طويل ولونه ابيض، لونه ابيض طويل يعني ما بين الذنب والرقبة، ده طول مش طول القوائم، يصف طول الجزع نفسه، عشان قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ركب واردف خلفه جبريل، وعدوا سيدنا جبريل ممن اردفه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان في مصنفات حاولوا يجمعوا العلماء فيها من اردفه من النبي يعني ايه ركبهم خلفه، فذكروا سيدنا جبريل لما ركب خلف النبي بالبراق في البراق، فدي من ضمن الاشياء اللي ذكرت فيها. ما يضرش، ما هو الملائكة قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة، زي ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة في سورة غير سورته الحقيقية، لما غتاه غتا شديدا وضمه وقال له اقرأ، جاءه بسورة غير سورته الحقيقية، له أن يتشكل بالأشكال الشريفة، قادر على التشكل. ده تعريف الملك، الملائكة تعرفها أجسام نورانية خلقت من نور، أجسام لطيفة نورانية، لطيفة يعني لا ترى بالحواس، نورانية يعني خلقت من نور، لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، كويس؟ قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة، قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة. أما الجن فهي أجسام لطيفة خلقت من نار، قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة. يبقى الجن قادر على التشكل بالاشكال الشريفه وغير الشريفه، زي ما بيجيبوا لك كده الناس الجماعه الاجانب دول اللي بيستعينوا بالجن في السحر بتاعهم ويصورون في التلفزيون، يجيب لك واحده كده جميله ويدخلها في صندوق ويروح يقسمها نصين وبعيدها كده ورجليها تلعب كده ودماغها تلعب كده ويعدي هو في النص ويروح ضمه تاني وتروح طالعه تاني، بتبقى جن متشكل في صوره امراه او في صوره، علشان ايه يعني يلم بيه فلوس، وكان رجال متشكلين متشكلين، ده الراجح كده، يا اما خدعه بصريه ولو كانت على الحقيقه تبقى جن، تقلقش يعني، يعني عندنا الحل مش هنغلب، يا اما خدعه بصريه يا اما اصلي، خد بالك ان السحر انواع، ايوه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقه، كانت بتبقى في علاقات بين الانس والجن دي معروفه الى يوم القيامه، وبالذات هم بيشتغلوا مع الكفار قوي يعني، ليهم علاقات كثيره مع الكفار، دي وردة اللي هم اليوم علاقات كتير، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، فالقرآن ورد بهذا، فما نقدرش إننا إيه يعني نستعجبه، فأنت الخلاصة لما تستعجب حاجة قوي ما تنبهرش بها قوي، الخلاصة كده يعني، ديننا عندنا مدينا قدرة إننا نشوف أعجب الأشياء ولا ننبهر بها، نفضل على اعتقادنا راسخين مطمئنين على ما نحن عليه من اعتقاد جازم، واخد بالك، فلا ننبهر بهذه الاشياء، اللي بينبهر بهذه الاشياء الناس اللي هم ايه زي الاجانب والكفار والحاجات دي، هم اللي يقعدوا ينبهروا بيها، لكن المسلمين ما يفكروش في الحاجات دي ولا تهزهم. سيدنا الامام الشافعي بيقول لو رايته سار على الهواء ومشي على الماء اسال عن عملي، ان كان مطابقا للقران والسنه فهي له كرامه والا فهي من الجن. خلاص حكايه بسيطه ريح نفسه. انما الناس الغلبانه اول ما يشوف حاجه زي دي يقول لك يا سلام ده والي بوس ايده وهو يمكن ما ركعهاش. واخد بالك ايه دي المساله، فلازم المقياس بتاعك هو الشرع. قال فركبته صلى الله عليه وسلم حتى اتيت بيت المقدس او بيت المقدس او البيت المقدس، المقدس او المقدس والمعنى واحد وهو المطهر، فربطته بالحلقه التي يربط بها الأنبياء، ودي إشارة إلى أن مباشرة الأسباب لا تقدح في التوكل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت التشريف كله ربط إيه خطام البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ودل على أن برضو البراق ده ركبوا الأنبياء الثانيين، بدليل أن كان في حلقة بتربط فيها الأنبياء الدواب دبة البراق لما ركبت، وقالوا أن سيدنا إبراهيم كان بيزور السيدة هاجر على البراق من الشام للحجاز للأراضي الحجازية أيام ما تركها هي وابنها، كان بيزورها كل حين ومين كده على البراق، يروح كده يشوفها في لحظة من الليل ويرجع يطمئن على أسرته. والبراق لما انتفض بركوب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال له إيه؟ قال له أتفعل ذلك أبي محمد تفعل ذلك؟ فوالله ما ركبك أحد أفضل على الله منه، فارفض عرقا فدل على انه كان مركوب الانبياء كلهم، فالبراك ركبوا الانبياء كلهم. ومباشرة الاسباب لا تقبح في التوكل، خد بالك انك انت تاخد بالاسباب وتربط الدابة وتعمل احتياطاتك، ده لا يدل على انك انت غير متوكل على الله، ولكن ده هو ده عين التوكل. شكرا. خدها منك بقى كله. ثم دخلت المسجد، يبقى بعد ما ربطوا صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فصليت فيه ركعتين. ركعتين هل هي ركوع وسجود بنفس الطريقة لأن الصلاة كانت لم تفرض علي بعد، ولا صلاة من نوع آخر بكيفية مختلفة؟ الله أعلم. ولكن صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، سيدنا جبريل، بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة صلى الله عليه وسلم، لأن اللبن ما فيهوش تغير كتير على طبيعتي وخلقتي التي خلقها الله علي، إنما الخمر مش على خلقتي التي خلقها الله علي، تغيرت وتحولت إلى حالة أخرى، إنما اللبن كحاله. فكان رمزا على الفطرة، إن الإنسان بغير تغير واختلاط بالمعاصي ووساوس الشيطان يكون على الفطرة كاللبن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار اللبن، وهذه كلها اختيارات إشارية ولها معاني، دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الفطرة، وأن أمته على الفطرة. وبرحمة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لم تغوى الأمة، لأن سيدنا جبريل قال لو اخترت الخمر لغوت أمتك، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. وقالوا في بعض الروايات أن جاءه بثلاثة آنية، إناء فيه خمر وإناء فيه ماء وإناء فيه لبن، فشرب اللبن. وقالوا لو اختار الماء لغرقت أمته، ولو شرب الخمر لغوت أمته، وإن كان الخمر ده كان خمر من خمور الجنة وليس من خمور الدنيا، ولكنها رمز. ولما اختار اللبن دل على انه اختار الفطرة صلى الله عليه وسلم، فكان موفق. اخترت الفطرة. ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل. عرج يعني ايه؟ قالوا ان هو ايه، ركب المعراج، طلع على المعراج. والمعراج عبارة عن درجة من ذهب ودرجة من فضة، مرقاة من ذهب ومرقاة من فضة، وكان كل ما يرتقي درجة يبقى في سماء من السماوات، يعني كأنه سبع درجات يوصل السماء السابعة. حاجة عجيبة، حاجة بتاعت ربك سبحانه وتعالى. وقالوا انه هو عرج بالمعراج بالبراق، يعني ركب البراق، والبراق هو اللي كان بيرتقي على المعراج، يعني البراق نفسه هو اللي كان بيرتقي وليس النبي، يعني هو اللي صعد به. في روايات تدل على هذا وروايات تدل على هذا، يعني ولا يدل. ثم عرج بنا الى السماء، وكلمة عرج بنا برضو دليل ان هم ايه، عرج بهم يعني ما مشيوش بخطواتهم، ولكن ايه، فعل بهم، يعني جاء يا اما البراق حملهم او حملوا بقدرة الله عز وجل. ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت، يعني كأن السماء لها ابواب، مش اي حتة كده، لها ابواب، في باب كبار الزوار، وفي ابواب تانية للدعاء، وابواب تانية للبلاء ينزل منها، وكل انسان ليه موضع في السماء يصعد ليها عمله في السماء دي. كل انسان على وجه الارض ليه موضع من السماء عمله يصعد منه، بس مهما راح في اخر الدنيا في الارض هو عمله لا يصعد الا من جهة معينة في السماء فقط، لدرجة انه لما بيموت الانسان بيبكي عليه موضعان، موضع سجوده في الارض وموضع سجود عمله في السماء. فدل على ان السماء مش زي ما احنا متصورين انها حاجة مطموسة كده، لها ابواب ولها اماكن ولها منافذ سبحانه وتعالى. فاختار سيدنا جبريل بقى باب كبار الزوار، لانه معه كبير الزوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتح يعني ايه، طرق علي علشان ايه، يستأذن الخدام اللي واقفين اللي هم من الملائكة على هذا الباب. وده دليل ان كون الله سبحانه وتعالى كله فيه نظام، مفيش حاجة كده معمولة اي كلام، يعني كله له نظام وله قدر معلوم، وما منا الا له مقام معلوم. فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. دليل ان ايه، اهل السماوات ممكن لا يعلموا عما يحدث في الارض، كل واحد مشغول فيما أقامه الله فيه. يعني دليل ان نفس الملائكة ممكن طوائف من الملائكة لا تعلم ما يحدث في سائر الأكوان لأنها مشغولة فيما أقامها الله فيه. فالخازن اللي هو خازن هذه السماء بيسأل سيدنا جبريل بيقول له من أنت؟ يعني من الطارق؟ فقال له جبريل ومن معك؟ قال محمد. طبعا سيدنا محمد صيته وشهرته في الملأ الأعلى معروفة قبل أن يولد حتى، لأنه اسمه موجود في الجنة وعلى ساق العرش ومعلوم. فأول ما سمعوا الاسم قيل وقد بعث إليه، هو بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. وفي بعض الطرق أن الخازن قال له مرحبا به ولنعم المجيء جاء، مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، سيدنا آدم اللي هو أبو البشر كان في السماء الأولى، وسيدنا آدم قال مرحبا بك، أي جعل الله مكانك رحبا واسعا يعني. ولقاء سيدنا آدم في السماء الأولى فيه إشارة أن أول مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم سيجد عداوة من قومه تجعله يترك ما نشأ فيه ويهاجر إلى غيره، كما حدث لسيدنا آدم أول ما نشأ في الجنة، فحدثت عداوة بينه وبين إبليس فكان سبب لهجرته إلى الأرض. ففيه إشارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تظهر دعوته يعاد من قومه بوازع من إبليس كالعداء الأول الذي حدث لسيدنا آدم أبو البشرية، ويضطر هذا العداء إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة كما هاجر سيدنا آدم من الجنة إلى الأرض. فدي رمز لمرحلة من مراحل التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. خدمة ممتازة. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. وده برضو رمز تاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثانية بعد الهجرة سيجد عداوة شديدة من اليهود كما وجد عيسى بن مريم ويحيى ابن عمران بن زكريا عداوة شديدة من اليهود، حتى انهم ظنوا انهم قتلوا سيدنا عيسى وقتلوا سيدنا يحيى فعلا اللي هو سيدنا يوحنا المعمدان، قتلوه وفصلوا رأسه عن جسده. فكما فعل اليهود مع سيدنا عيسى وسيدنا يحيى سوف يفعل اليهود مع نبينا بعد هجرته، فكأنها رمز واختصار لمرحلة أخرى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، أنه سيجد العداء من اليهود كما وجد سيدنا عيسى وسيدنا يحيى العداء من اليهود. وحاول اليهود فعلا قتل النبي وسموه في الزراع وسحروه صلى الله عليه وسلم وقلبوا عليه القبائل والأحزاب وغير ذلك، حتى انتهى بإجلاء اليهود كلهم من جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم. وسيدنا يحيى مقامه في السماء الثانية، إنما سيدنا عيسى كان قاعد جلوس مؤقت مش مقامه الحقيقي في السماء الثانية، لأنه هو رفع إلى السماء وهو في حال حياته الدنيوية، ولكن رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الثانية مع سيدنا يحيى، فكأن سيدنا يحيى مقامه في السماء الثانية أصلا، وسيدنا عيسى جالس معه حتى يأذن الله له بالنزول مرة أخرى في آخر الزمان، واختار له صحبة يحيى لأنه كان أكثر أنسا به من غيره، لأنه كان ابن خالته، والراجح أنه هو مش ابن خالته، يعني أم سيدنا يحيى كانت خالة سيدتنا مريم، ده الراجح كده من حيث، ولكن خالة الأم اعتبروها خالة، فكانوا إيه يقولوا بني الخالة تيسيرا، لكن أمه ليست أخت السيدة مريم لكنها خالتها، ده الراجح يعني. فرحب بي ودعوى لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم. ودي مرحلة ثالثة، دليل على أنه من يعادي النبي هم قومه، كما عاد إخوة يوسف يوسف، وكان سبب عداوة ليوسف غربته، فكان سبب عداوة أقارب النبي له غربته في المدينة. ثم بعد ذلك ظفر سيدنا يوسف بإخوته فيظفر بهم بفتح مكة، فهي برضو رمز آخر لمرحلة ثالثة، وهي إيه؟ أنه سوف يظفر بهم كما ظفر يوسف، وأنه سوف يصفح عنهم كما صفح يوسف. ولذا عندما فتحت مكة قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا أنتم الطلقاء. فكانت كل لقاء مع نبي كان ليه رمز، معنى من المعاني، وكأن الله اختصر له مراحل دعوته في صورة لقائه بالأنبياء. فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني أعطي نصف الجمال، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله، يعني استفتح فقالوا: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: معي محمد. أو قد بعث له؟ قالوا: نعم. يعني نفس المقدمة دي قالها لكل سماء، وذكر مثله. فإذا أنا بإدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا إدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، وده دليل المرحلة الرابعة من مراحل دعوة النبي، وهو انتشار القرآن وعلوم النبي تنتشر ويتدارس الناس علوم النبي، لأن سيدنا إدريس هو أول من كتب وكتب بالخط في وجه الأرض من بني آدم، هو أول من مسك الخط وكتب بالخط، فهو علم الناس الخط سيدنا إدريس، وقالوا أن إدريس من الدرس لأنه درس للناس الخط، فسمي إدريس لأنه كان يدرس. قالوا أنه هو أوزوريس، ناس يقولوا كده لكن الله أعلم. فسيدنا إدريس أول من خاط، استعمل الخياطة، كانوا زمان الناس تعملوا يعمل الأثواب ويلفوها عليهم، يلبسوها باللف كده زي ما بتلبس انت الإزار في الحج والرداء، فأول من خاطر الرداء وعلم الناس الخياطة كان سيدنا إدريس، فهو أول من علم الناس الخياطة، وأول من علم الناس الخط بالقلم، وأول من علم الناس الحساب ازاي يحسب، علم الحساب وعلم الفلك والنظر في النجوم كان هو سيدنا إدريس. فدل على أن المرحلة الرابعة هي انتشار علوم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينصره الله سبحانه وتعالى على أعدائه من اليهود، وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته وانتشار علومه صلى الله عليه وسلم، كما نشر سيدنا إدريس العلوم ينشر سيدنا محمد مرة أخرى العلوم على الناس. دي إشارة من هذه الإشارات. وسيدنا إدريس رحب بي، فرحب بي ودعا لي بخير، قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، وهو ده المكان العالي اللي هو السماء الرابعة. وقالوا ان سيدنا ادريس سبب رفعه للسماء الرابعة انه كان بيصعد له من اعمال الخير كل يوم بما يوازي اعمال كل اهل عصره، فالملائكة اعجبت بيه من غير ما تعرفه، فمن كثر حب الملائكة شايفين اعمال تلال من الاعمال الصالحة طالعة كل يوم، مين اللي بيعمل ده؟ ده ادريس، إدريس. فانتشر صيته في السماوات، ففي ملك أحب حب شديد في السماء الرابعة، فاستأذن ربه إنه يقابل سيدنا إدريس في الأرض لأنه أحب حب شديد، فأذن الله له إن الملك ينزل ويقابل سيدنا إدريس. فلما قابل سيدنا إدريس وبين له إعجابه به وحبه الشديد له، قال له: إذن خذني واصعد بي إلى السماء الرابعة حتى أراه. فاستأذن الملك رب العزة انه يصعد بسيدنا ادريس الى السماء الرابعة، فقيل انه لما صعد الى السماء الرابعة جاءه الاجل فقبض فيها، وده معنى الرفع، وعشان كده مقبوض في السماء الرابعة هو سيدنا ادريس. دي روايات كثيرة وردت روايات اخرى بتفاصيل اخرى، انه هو قال له: وريني النار، فوراه النار، قال له: وريني العرش، وراه العرش، وبعدين قال له: وريني الجنة، فدخل الجنة، فقال له: اقبض روحك، قال له: اقبض روحي ازاي؟ ما هو انت رب العالمين، قال اللي يدخلها ما يخرجش منها وما فيهاش موت، فراح. يعني في روايات كثيرة تدل على ذلك، انما الخلاصة ان هو قبض في السماء الرابعة. ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فذكر مثله، فاذا انا بهارون، سيدنا هارون، دي برضو دليل على مرحلة تانية، انقلاب عداوة اقارب النبي له الى حب بعد انتشار علم النبي وصفحه لهم وفتح مكة حينقلب عداوة أقارب النبي له إلى حب ونصرة، كما كان هارون أحب الناس إلى إيه؟ إلى أقاربه، لذلك كانوا يحبوه أكثر من سيدنا موسى بسبب انتماس عقله. سيدنا موسى النبي بتاعهم الأصلي كانوا يحبوا سيدنا هارون أكثر منه اليهود. فمقابلة سيدنا هارون دليل انقلاب عداوته، عداوة قومي له إلى محبة ونصرة، كما فعل اليهود اللي هو قوم سيدنا هارون بسيدنا هارون. انه كان سيدنا هارون دامس الاخلاق وعنده رقه في الطبع شديده، وسيدنا موسى كان عنده شده في الحق، فكانوا يميلوا لسيدنا هارون اكثر بسبب طبيعه بتاعته. فاذا انا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا الى السماء السادسه، ثم عرجوا بي الى السماء السادسه فذكر مثله. فاذا انا بموسى سيدنا موسى في السماء السادسه فرحب بي ودعا لي بخير. ولما كان سيدنا موسى هو افضل الانبياء بعد سيدنا ابراهيم، فكان مقامه تحت مباشره، فيبقى ده مقام سيدنا موسى تحت مقام سيدنا ابراهيم اللي هو اعلى الانبياء قدرا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان مقام سيدنا ابراهيم في السابعه يبقى اللي بعديه على طول هو اللي بعديه في المقام وهو سيدنا موسى، فكان وجوده في السماء السادسه هنا امر دليل على ايه؟ يدل على فضل سيدنا موسى ومقامه بين سائر الانبياء، لانه هو اكثر الناس تبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وانه اوتي التوراه وهي اعظم كتاب من كتب الله بعد القران. اذا ما قررنا يبقى القران اولا ثم التوراه بعده من حيث العظمه، وكل كتب الله عظيمه. فكان سيدنا موسى ناسب ان يكون موقعه في هذه السماء السادسه. ودعا لي بخير، ثم عرج بنا الى السماء السابعه فذكر مثله. فاذا انا بابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور، والبيت المعمور هنا قبله ايه؟ قبله الملائكه. الملائكه بتحج في البيت المعمور كما يحج البشر وبني ادم الى الكعبه، وقالوا ان البيت المعمور ده كل يوم يحج له، يعني حج الملائكه بيبقى كل يوم، احنا كل مره في السنه، لكن الملائكه الحج عندهم وقفه عرفه بتاعتهم كل يوم، يعني الحج بتاعهم كل يوم، كل يوم في حج، لان ما عندهمش داخليه بقى ولا باسبورات ولا حاجات من دي بيعطلوها، فالحكايه ميسره. ان ولا بقى تاشيره مش عارف عمل شكلها ايه والحاجات اللي بيعملوها الناس دلوقتي. فالملائكة كل يوم 70,000 ملك يحجوا، مفيش واحد منهم يحج تاني، دليل على كثرة الملائكة. ملائكة أعداد كبيرة، لكن أنت ممكن تحج كل سنة ما يضرش، في ناس حجت 70 مرة وناس حجت 100 مرة اللي طالب يوم العمر. يعني سيدنا عبد الله بن عمر قالوا حج 100 حجة و1000 عمرة في عمره، سيدنا عبد الله بن عمر. وقالوا 70 حجة، أقل حاجة في حجات سيدنا عبد الله بن عمر قالوا 70، وناس قالوا لا ده كانوا 100، لأنه عاش لما مات عنده 120 سنة. مات عنده 120 سنة، كان يحج سنويا. فقالوا ده حج 100 حجة وعمل 1000 عمر على سيدنا عبد الله بن عمر، ففي ناس عملت شغل كتير. إنما الملائكة، الملائكة اللي يحج مرة ما يرجعش تاني لأنهم زحمة مش هيلحقوا. فسبعين ألف كل يوم يطوفوا بالبيت المعمور ما يطوفوش تاني إلى يوم القيامة. ما يدخلوهوش تاني. وإسناد سيدنا إبراهيم ظهروا إلى البيت المعمور لاستحضارا لمقابلة النبي، يبقى مواجهة النبي أولى من مواجهة القبلة. ده دليل أهو، لأن ده فعل سيدنا إبراهيم، وهذا الاستدلال لم يستدل به أحد، الحمد لله أنا ربنا أكرمني به علمهوني. لم أقرأه لأحد، يمكن أنا ما قريتش كل حاجة يمكن مذكور، لكن أنا لم أقرأه لأحد. يعني إعطاء ظهر سيدنا إبراهيم واستناده للبيت المعمور في لحظة قدوم نبينا دل على أن ملاقاة النبي ومواجهته أولى من مواجهة القبلة وإعطاء ظهرك له عند زيارتك لقبره الشريف، علشان إيه؟ يستريح قلبك وتبقى لك في سيدنا إبراهيم أسوة حسنة. ما تقلقش، مش تروح تزوره كده زي الجماعة اللي هناك يقول لك زوره وبعدين ادي ظهرك ليه ووقف في القبلة اقعد ادعي، يعني إساءة أدب. لأن زيارة النبي في حال انتقالي وهو في البرزخ كزيارتي وهو حي، فإزاي أنت تزور واحد وهو حي وبعدين تديله ظهرك؟ يعني فيها إساءة أدب. فالأولى أنك أنت، ولما سأل هارون الرشيد سيدنا مالك ابن أنس وقال له أتوجه إليه أم أتوجه إلى القبلة، لما دخل إلى مسجد النبي وكان هيزور فقال له سيدنا الامام مالك اللي هو امام دار الهجره صاحب المذهب المشهور، قال له: ولما لا تتوجه اليه وهو وسيلتك ووسيله ابيك ادم من قبل؟ فايه، فدل على ان التوجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال زيارته هو للادب، هي دي مراعاه الادب. فسيدنا ابراهيم، وفيه دليل ايضا ان ممكن الانسان يدي ظهره للقبله ويجلس ويستند الى القبله ما يضرش، يعني ممكن تدي ظهرك للقبله وتستند اليها وتجلس مثلا تقرا قران في المسجد او شيء من هذا، ليس فيها مخالفه ادب ولا اساءه ادب. فشوف سيدنا ابراهيم ادانا لمحات حلوه وهو في السماء السابعه. فالانتفاع بالانبياء لا ينتقضي بانقضاء حياتهم، يعني الانتفاع بالانبياء لا تظن الانتفاع بالانبياء ينقضي بانقضاء حياتهم الدنيا، بل لا يزال الخلق ينتفعون بالانبياء الى يوم القيامه، الى يوم القيامه، لان مدد الله لانبيائه لا ينقطع بعد وفاتهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اي محظورا عليهم حال دنياهم، ولكن مستمر غير منقطع. فمدد الله لانبيائه غير منقطع، فالانتفاع بسائر الانبياء بعد وفاتهم جائز، ما فيهاش، لا يضر ولا يؤثر على الشرك ولا يكون سببا للشرك على الاطلاق. لكن الانبياء اسباب قويه للانتفاع، كما ان الله جعل الدواء سبب للشفاء والله هو الشافي، وجعل المذاكره مثلا سبب للنجاح في الامتحان والله هو الذي يوفق وليست المذاكره، وجعل السعي في الارض سبب لاكتساب الرزق والله هو الرازق، فجعل الانبياء ايضا سبب لانتفاع الخلق والله هو النافع، فليس فيها شرك على الاطلاق. نعم. لا بيخرجوا بقى عشان يدوا مصالحهم، ما كل الملائكة دي وراها مسؤوليات كبيرة، ولأنهم طوائف كثيرة، في منهم موكلين بحضور صلوات الجماعة، ومنهم موكلين بحضور دروس العلم، وفي منهم موكلين بحفظ البيوت اللي فيها اسم محمد وأحمد بس، أي بيت فيه اسم محمد وأحمد في ملائكة شغلتها تحفظه بس، إكراما لصاحب الاسم الأصلي اللي هو سيدنا محمد. نعم. وفي ملائكة تانية وظيفتها الركوع فقط، ربنا خلقها راكعين الى ان تقوم الساعة، وملائكة وربنا خلقها ساجدين الى ان تقوم الساعة، وفي ملائكة وظيفتها تحفظ الناس من الجن، لا يتخطأ، وفي ملائكة بتكتب الاعمال الصالحة وملائكة تكتب الاعمال السيئة وهكذا. فالملائكة انواع كثيرة وكلهم عندهم مسؤوليات كثيرة ووظائف مطلوبة منهم، فلا اعتقد ان 70,000 بيخش جوه بقى يقعد، لا يعودون اليه مرة اخرى، بيروحوا بقى يشوفوا مصالحهم. شوف مصلحتك، عارف انت الراجل الموظف بيقول لك شوف مصلحتك. السابعه، ما هو السابعه دليل هنا، دليل على علو مقام نبينا انه فوق من فوق السماء السابعة، فوق سيدنا ابراهيم، ووجود سيدنا موسى دليل على مقامه وتيسيرا للانتفاع به بعد ذلك في تحصيل الصلاه الخمسين. هيجي بقى فايدته بعد شويه لما يتردد بين مكان مناجاته لربه وبين مناجاة سيدنا موسى ويخفض الله سبحانه وتعالى الصلاه. هو جاي لنا سؤال هنا، هل تستطيع الشريعة أن تواكب التطور وتعالج المسائل المستحدثة في الأمور المختلفة التي لم تدرك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، مثل التعاملات التجارية الحديثة، الائتمان وخطابات الضمان وتعاملات البنوك والاستنساخ ونقل الأعضاء البشرية والتجارة بها، وهل باب الاجتهاد ما زال موجود أم انقرض بانقراض العلماء؟ الإجابة إن الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، وان الاجتهاد بابه غير مغلق، ولكن هو بابه صعب، طريقه صعب، فمن يسلك طريق الاجتهاد وينجح فيه يبقى مجتهد، بس فين النفس؟